إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، يلا عبد الرحمن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، كنا انتهينا ولله الحمد عند هذا الباب، وهو كما سمعنا من عبد الرحمن باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، وكذا قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أمرين ضروريين مما ينبغي على المؤمن اعتقاده. فالأمر الأول وهو أن يأمن الناس مكر الله عز وجل، وأن يستسهلوا الوقوع فيما يغضب الله، ويستسهلون العقوبة، ويأمنون من عقاب الله وعذابه ومكره. وعلى النقيض، فهناك طائفة أخرى من الناس يقنطون من رحمة الله، فهؤلاء مخطئون بيأسهم من رحمة الله عز وجل، وكذا الأولون مخطئون أيضا بأمنهم مكر ربهم. ولذا بين الله عز وجل أن عباده الصالحين هم وسط، لا يأمنون مكر الله ولا يقنطون من رحمة الله، فوصفهم الله عز وجل قائلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا هو الوسط والاعتدال في دين المسلم، أن المسلم لا يقنط من رحمة ربه مهما ارتكب من الذنوب، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يقنط من رحمة ربه، بل يجب أن يبقى عنده الرجاء، ويبقى عنده الثقة بالله عز وجل، ويبقى عنده الأمل في الله تبارك وتعالى. ويستحضر عظمة ربي عز وجل في رحمته وفضله وتجاوزه تبارك وتعالى وتجاوزه تبارك وتعالى عن ذنوب خلقه من الموحدين ما دام مات الرجل وهو مقر بتوحيد الله عز وجل. وكذا يعظم عقاب الله وشأن الله وعذاب الله عز وجل، فلا يأمن على نفسه مهما بلغ من العمل الصالح ومهما جد واجتهد. هذا حاصل ما يتعلق بالباب. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بآية المكر، ثم أتبعها بآية القنوط، فإن باب الأمن من عذاب الله في ظن كثير من الناس ربما يغلب على باب اليأس. فالله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فبين الله عز وجل كما سيأتي تفصيل ذلك أن الخاسر هو الذي يأمن مكر الله ويطمئن لعمل نفسه، وأن كل من أمن مكر الله عز وجل وظن لنفسه السلامة جازما بذلك، سواء كان على عمل صالح أو عمل سيء، فهو خاسر. لأنه إذا كان على عمل صالح فإنه قد غفل عن تقصيره مع الله، فإن العبد مهما بلغ من العمل لابد أن يبقى مقصرا. وإن كان على عمل سيء، عمل سيء، فإنه كيف يأمن مكر الله وهو عاص لله. فالمقصود أن الله عز وجل نسب لنفسه صفة المكر. وقد ذكرت قبل السفر إلى العمرة، قلت إن هذه الصفة مما يتذرع بها الزنادقة للطعن في الدين والقرآن. فمن قول الزنادقة من النصارى وغيرهم من المبشرين منهم أنهم يطعنون في القرآن ويقولون: كيف تصفون الله بصفات لا تليق منها المكر؟ وقد بينت في الرد على الزنادقة للإمام أحمد وفي غيره وفي العقيدة الطحاوية وفي مواضع أخرى، بينت ما في كتبهم فيما يسمى بالكتاب المقدس، بينت ما في كتبهم من الصفات الخبيثة التي لا تحتمل لا عقلا ولا لغة ولا شرعا معنى إلا النقص. بينت ذلك من كتبهم وبالمراجع التي عندهم من كتابهم المقدس. وليس هذا مقصودي الليلة، ولكن مقصودي كما وعدتكم قبل السفر في آخر درس من دروس التوحيد من كتاب الشيخ محمد، وعدت بأنني سأتكلم عن معنى صفة المكر لله عز وجل. وقلت إن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان وإلى إيضاح. وقد بينت لكم قاعدة، وهي أن من أصول فهم القرآن أن تتدبر في سياق الكلام، وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم: السياق والسباق من المفسرات، أي أنه لفهم مراد المتكلم، أو بمعنى أخص لفهم نصوص كتاب الله عز وجل، أن تتدبر سياق الآيات قبلها وبعدها لتفهم المراد. وقد ذكرت من قبل ولله الحمد والمنة أن صفة المكر عند العرب وعند العقلاء ليست صفة ذم على الإطلاق، وليست صفة مدح على الإطلاق. والصفات التي يتصف بها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة محمودة بإطلاق، وصفة مذمومة بإطلاق، وصفة يصح فيها الوجهان بحسب تعلق السبب بها. فمن تلك الصفات التي تارة تكون صفة محمودة وتارة تكون صفة مذمومة صفة المكر والخداع والاستهزاء. فعندما يذكر الله عز وجل وينسب لنفسه صفة المكر، فمن الغلط ومن التجهم أن ننكر ما أثبت الله لنفسه من الصفات، فإن الله عز وجل أعلم بما يليق به وما لا يليق به. وإن من خطأ المعتزلة والجهمية أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فعمدوا إلى ما أثبت الله لنفسه من الصفات وقالوا هذه لا تليق بالله، فصرفوا كلام الله عز وجل عن ظاهره فضلوا وأضلوا. ومن ذلك أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة، سواء أدركنا المراد أو ربما قد يغيب عن بعض الناس وإلا، فإن عقيدة السلف أن آيات الأسماء والصفات على ظاهرها على وفق ما يليق بالله، لكن ربما استصعب بعض الناس ممن لم يفهم معتقد السلف، ربما استصعب بعض الصفات التي تنسب أو ثبتت في الكتاب والسنة لله، من ذلك المكر. وقد جمعت لكم الليلة آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الآيات تفيدنا بأمر من أمر المعتقد لا بد لنا من إدراكه، أن هذه الآيات يذكر الله عز وجل فيها صفة المكر ناسبا صفة المكر إليه. وقد قلت إن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة فإن الله أعلم بما يليق به من عباده، فلا يجوز لنا أن نلغي ما دل عليه القرآن، ولكن الواجب أن نتدبر ما نزل في القرآن. أما أن تأتي إلى نص فترده لجهلك أو لأن عقلك لم يفهمه أو لضعفك، فهذا غلط، وهذا شأن أهل البدع. والله عز وجل لا يخلي إشكالا في آية حتى يبينه لمن تدبره إما من القرآن، وربما احتاج إلى بيان السنة، ولكنك إذا تدبرت القرآن مع استعانتك بالسنة وهي أصل لا بد أن يقرن مع القرآن، استطعت أن تفهم مراد الله عز وجل فيما أظهر لنا، إلا ما كان من الغيبية التي علمنا حقائقها علما متعلقا بصفتها وجهلنا كيفيتها. وهنا مواضع في كتاب الله يصف الله جل وعلا نفسه بالمكر، وإذا تدبرت سياق الآيات علمت متى تكون صفة المكر ممدوحة، وعلمت من سياق الآيات ما معنى مكر الله. يقول الله عز وجل، وهذا كما أقرأ من سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن جماعة من الكفار في قوله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية من سورة آل عمران كما أقرأ. فنسب الله عز وجل إلى هؤلاء الكفرة المكر، ثم نسب لنفسه المكر، ثم ختم فقال والله خير الماكرين. وقبل ذلك بين ما هو مكرهم، وبعد ذلك بين ما هو مكره. أما مكرهم فإن أول الآية قبلها يقول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما أحس عيسى من بني إسرائيل الكفر وغلب على قلبه وظنه أنهم مكذبوه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فبين الله عز وجل مكرهم، فما هو مكرهم؟ ما أحسه عيسى من بني إسرائيل من كفره ومن إرادتهم قتله، فلما أحس عيسى ذلك أراد أنصارا ينصروه، قال من أنصاري إلى الله؟ أحس منهم الكفر ومن ذلك ما أرادوا به من القتل. هذا مكرهم وهذا كيدهم. ثم بعد ذلك بين الله مكره الذي نسبه لنفسه فقال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فبين الله مكره، ماذا فعل؟ هم أرادوا قتل عيسى فمكر الله بهم، فماذا فعل؟ فرفع الله عيسى حتى لا يتمكنوا من قتله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات جمعت وبينت أمرين، بعد أن وصف الله نفسه بأنه مكر بهم ونسب المكر إليهم، بين قبل ذلك مكرهم وبين بعد ذلك مكره. أما مكرهم فكفرهم وإرادتهم لقتل عيسى، وأما مكر الله فأن طهر الله عيسى ورفعه عز وجل إليه وأبطل مكرهم وأبطل ما أرادوه من قتله. فمكر الله هنا رد مكرهم برفعه لنبي الله عيسى، وإبطاله عز وجل لمكرهم، فهذا مكر الله. والمكر يقول أهل العلم إظهار أمر ليتوصل به إلى غيره، فكيف مكر بهم؟ أن الله عز وجل شبه لهم غيره، ألقى شبه عيسى على غيره فمكر بهم وخدعوا، فظنوا أن الذي يشبه عيسى هو عيسى، فعمدوا إلى ما عمدوا هؤلاء اليهود. فالمكر إظهار سبب يغتر به الناظر ليقع بخلاف ما ظهر له يستدرج. إذن فأظهر الله عز وجل لهم شبه عيسى فقاموا ومكروا بالشبيه، فمكر بهم بإلقاء الشبه، ومكر الله بأن رفع عيسى وبأن جعل شبهه على غيره، وهذا هو مكر الله. ولما سماه مكرا؟ لأنه مكر، لأن المكر في لغة العرب أن تظهر سببا لتتوصل إلى غير ما ظنه الرائي، تخدعه بذلك، فهذا هو المكر. فالله متصف بصفة المكر حقيقة، ولكن المكر الممدوح وهو رد كيد الكائد على نفسه بسبب يوصل به إلى أن يصير هو المكيد فضلا أن يكون هو الكائد، وهذا هو المكر. لذلك انظر إلى بلاغة القرآن: والله خير الماكرين. فجمع الماكر فقال والله خير الماكرين. إذن كلمة الماكرين كلمة جمع تشمل كل من مكر، سواء مكر بخير أو مكر بشر. إن مكر بخير أو شر فهو في لغة العرب ماكر، أي فعل فعل المكر. ولكن متى يكون المكر مذموما؟ إذا كان بالتعدي والإساءة. ومتى يكون ممدوحا؟ إذا كنت في موقف المدافع الذي يرد مكر من مكر به، لا أنك تمكر من غير ما سبب. إذن هذه الثلاث آيات أو الأربع آيات جمعت أصولا هامة. أولا بينت المراد من مكر الكفار والمراد من مكر الله، وأثبتت صفة المكر، ونفت الشر عن مكر الله وأثبتت الشر لمكر الكفار. لذلك قال والله خير الماكرين، أي أنه لا يتصف بصفة المكر السيء. ولذلك لماذا قيد المكر هناك؟ قال ولا يحيق المكر السيء، والسيء وصف للمكر، لم يقل ولا يحيق المكر إلا بأهله، لأنه لو قال ولا يحيق المكر إلا بأهله لدخل فيه، أحسنتم، لدخل فيه الخير والشر، لدخل فيه الخير والشر، لأن كلمة المكر أعم من أن تكون للخير أو أن تكون للشر، وكذا ماكر أعم من أن تكون للخير أو للشر، بل يصح استعمالها ماكر والمكر في الخير كان أو في الشر. هذه بلاغة القرآن. كما قلت اعمد إلى ذكر المكر كما استقرأت لكم ما استطعت استحضاره وأبينه آية آية. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران، وفيها رفع الإشكال عن هؤلاء الزنادقة الذين يقولون كيف تصفون الله بالمكر. ولا أريد الآن أن أبين ما في الكتاب المقدس عندهم من الصفات التي لا تحتمل لا لغة ولا شرعا ولا، يعني هؤلاء السفهاء والكلام يجر بعضه بعضا، ولا أريد أن أخرج عن البحث. أقول في بعض المناقشات لهم كيف تعبدون إلها مسكينا لا يستطيع أن يصارع مخلوقا، كيف أن داود نزل الرب عليه فنزل في الخيمة فاستقبله داود فقال الرب له تعطيني كذا، فقال داود لا كذا، فقال داود فقال الرب لداود ألك أن تصارعني؟ قال نعم، فصرع الرب. فقال الرب بعد أن صرع تعود إلى أخرى، فصرعه داود ثلاث مرات والرب بيأخذ على الأويئون. نحن نكفر برب هذه صفته. ولما ارتد بعض المرتدين السفهاء وجلست معه فقلت له هذا الكلام، قلت أنت تؤمن بهذا؟ وجبت الكتاب وقلت هذا الكلام تؤمن به؟ عقلك يدلك عليه؟ رب عاجز كما غلبه داود قد يغلبه من هو أقوى من داود، إذن كيف نعبد ربا عاجزا لا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه فضلا أن يدفعه عن غيره؟ وليس هذا موضوع. هذه الآية الأولى التي تتكلم عن المكر. وفي سورة الأنفال وفي سورة الأنفال كما أقرأ يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه فيها من البيان والدلالة مثل ما في سورة آل عمران. دلالتها الله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. يمكر بك الذين كفروا، ماذا يريدون؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سورة آل عمران بعد الذي سمعتم من البيان قال: ومكروا، بالفعل الماضي. وفي سورة الأنفال في قصة أخرى طبعا قال: ويمكرون، فاستعمل الفعل المضارع. والاستعمال واضح. أما في سورة آل عمران فإن الله يتحدث عن مكر بني إسرائيل بعيسى فقال: ومكروا، لأنه يتحدث عن أمر مضى. ومكروا ومكر الله، وتكلم بالفعل الماضي. وفي سورة الأنفال لا يزال الكفار عند نزول الآيات يجتهدون في المكر، فإن مكرهم لا يزال قائما، فاستعمل ما ناسب ذلك فقال: وإذ يمكر، للاستمرار وأنهم دائمون على ذلك ويسعون إلى ذلك. واستعمل لنفسه جل وعلا الفعل المضارع: ويمكر الله. ثم أتى بالجامع المشترك بين سورة الأنفال وآل عمران فقال: والله خير الماكرين. إذن فهنا بين الله عز وجل ماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء الذين يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبين الله عز وجل مكرهم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وبين بعد ذلك مكره فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. فبين هنا ما بين هناك في سورة آل عمران من معنى مكر الكفار ومن معنى مكر الله. ومعنى مكر الله أن الله عز وجل ينصرك ويخذلهم وينزل عذابه عليهم، هذا معنى المكر. ولما سماه مكرا؟ قلت في آل عمران سماه مكرا لما أوجد لهم السبب وهو الشبه على عيسى فمكر بهم فجعل لهم سببا غروا به. ولما سمى الله فعله مكرا في سورة الأنفال؟ لأنهم أخر عنهم العذاب، فلذلك قال بعد ذلك مبينا كيف مكر بهم. قال الله عز وجل: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمكر الذي أظهره الله لهم أو السبب الذي أظهر أنهم دعوا الله فلم ينزل العذاب عند الدعاء فمكر بهم وظنوا أن الله عز وجل لا يعذبهم لما أخر عنهم العذاب بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم سببا ظنوا منه بخلاف ما أراد الله عز وجل، وهذا هو المكر. و وفي سورة النمل يقول الله عز وجل: يقول الله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فنسب المكر إليهم. وقصة ذلك أن الله عز وجل تكلم عن قوم ثمود وما أرادوا به نبيهم صالحا من السوء، فقال الله عز وجل: قالوا، أي هؤلاء الرهط التسعة، قالوا: تقاسموا بالله، تحالفوا بالله وتعاهدوا، لنبيتنه وأهله، لنهلكن صالحا وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هذا مكرهم، قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لأن المكر لا يكون في الأمر الظاهر، إنما يكون في الأمر الخفي الذي لا يشعر به الممكور به، فلذلك قال: وهم لا يشعرون، ليبين حقيقة المكر. ماذا فعل الله وما هو مكر الله؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. انظر كيف كان عاقبة مكرهم وكيف قابلنا مكرهم بمكرنا، فقال: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فبين الله عز وجل أن مكره بالقوم هو إهلاكه لهم وتدميره لهم تبارك وتعالى، من حيث لا يشعرون، حيث كانوا مطمئنين فمكر به. فانظر استعمالات لفظ المكر لم ترد إلا مع من يستحق أن يمكر به من أعداء الله عز وجل ومن المتجرئين على الله. وفي سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم من الكفار فلله المكر جميعا. ما معنى فلله المكر جميعا؟ أي أنه لا يستطيع أحد أن يمكر على الله وأن يخدع الله حقيقة، وأن مكره يصل ويقع على الله. لماذا؟ لأن المكر كما بين الله وهم لا يشعرون، المكر أن تظهر سببا يغتر به الناظر فيصل إلى عاقبة غير محمودة. فإذا كان الذي يمكر به يعلم الغيب، فهل تستطيع أن تمكر به؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لن يغتر بمكرك الذي أظهرته، لأنه يعلم ما تقصد. فذلك قال بعد: يعلم ما تكسب كل نفس. لماذا ربط العلم بزوال مكرهم؟ لأن المكر لا يقع إلا على من جهل قصد الماكر. المكر لا يقع إلا على من جهل قصد الماكر. فإذا أحاط الممكور به في الظاهر أحاط علما بقصد وفعل الماكر استحال الماكر أن يمكر به، فلذلك قرن الأمر بعلمه. وسياق الكلام أي أنهم عجز أن يجدوا شيئا من المكر يقع على الله، بل لله المكر جميعا، كل المكر وعاقبة المكر يعلمه الله عز وجل، لا يخفى عليه منه شيء، وهو الذي يمكر لا يمكر به. قال: يعلم ما تكسب كل نفس، ثم بين ما هو مكره، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فمكره أن الله عز وجل يجعل العاقبة لنبيه. وفي سورة الأعراف يقول الله عز وجل: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اقرأ ما قبلها، الله جل وعلا يخاطب الكفار يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبين الله مكرهم بكفرهم، وبين مكره بأنه أهلكهم وأخذهم بكفرهم. ثم قال عقب ذلك: أفأمنوا مكر الله، أي أمن هؤلاء الكفار عذاب الله وهم يمكرون بالله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فذكر المكر في سياق الرد على الكفار. وفي سورة يونس كما أقرأ يقول الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، هؤلاء الكفار إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضراء، إذا لهم مكر في آياتنا، يكذبون ويجحدون في آيات الله عز وجل. قل الله أسرع مكرا. إيش يعني أسرع مكرا؟ لأنها هنا مكران، مكر الكفار ومكر الله، فمن سبق مكره لغيره سبق، فأيهما أسرع؟ ربنا عز وجل، لأن مكرهم لا يصل إليه ولا يضر الله عز وجل شيئا. قال الله: قل الله أسرع مكرا، أي أن مكركم لا يصل إلى الله، لا يضر الله شيئا، بل الله مكره الذي يسرع إليكم قبل أن تظنوا أن مكركم يصيب الله بشيء. إن رسولنا يكتبون ما تمكرون. قرن المكر بالعلم، لأن من أحاط بعلمه كل شيء استحال أن يمكر به. إن رسولنا يكتبون ما تمكرون. هذه آيات جمعتها لكم، وقد يكون فاتني ما فاتني من قليل أو كثير من المعنى، ولكن بالاستقراء لا تجدون أن الله عز وجل يذكر صفة المكر إلا ردا على الكفار، إلا ردا على هؤلاء العتاة، هؤلاء المتجبرون المتكبرون على الله عز وجل، ليبين بهذا تبارك وتعالى أنه إنما يمكر بأعدائه، ولا يتصف الله بصفة المكر مع أوليائه، لأن الله عز وجل لا يظهر لأوليائه سببا ثم هم يمكر بهم وهم قائمون على طاعة الله. ومن هنا قال أئمتنا من أهل السنة إن صفة المكر لله هي مقيدة لا مطلقة، فلا يصح أن تقول في دعائك يا ماكر، لا يصح أن تقول في دعائك يا ماكر. وقد دار كلام، ولأول مرة أذكر الشيخ ربيع، ما دار بيني وبينه لأول مرة للضرورة، وإلا ما ذكرت ذلك. قلت للشيخ إن بعض إخواني في بلاد كذا وكذا استنكروا علي أن أقول لا يجوز أن يسمى الله بالزارع، لا يجوز أن يقال يا زارع. وهؤلاء ظنوا، أقول للشيخ حفظه الله، وهؤلاء ظنوا من الآية أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. واتصلوا على بعض أئمتنا من أهل السنة رحمه الله، فربما وافقهم أو وافقهم، وقال ذاك الشيخ رحمه الله كذا. قلت للشيخ ربيع، وقد كتبت بحثا ثم ترددت، فلما أن توفي الشيخ تركت الرد ولم أنشر البحث، فأنا أحب أن أستفيد منك، ماذا عندك في هذا حتى أستفيد وأتعلم منك. فقال الشيخ أنت ماذا تقول؟ فقلت أقول ما قال أئمتنا قديما وحديثا أن هذا فعل وليس اسما لله، ولست أعلم أحدا سمى الله بالزارع قبل القرن كذا وكذا، ما أعلم هذا في كتب السنة. وأول من سمى الله بالزارع فلان من القرن كذا. وقد ذهب أئمتنا إلى أن الله لا يسمى بالزارع قديما فلان وفلان وحديثا فلان وفلان. فقال الشيخ نعم لا يسمى الله بالزارع وهذا غلط، فإن اسم الزارع وصف مستقبح لا يليق بالله، وإنما المعنى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون مش الزارعون، المعنى أي الفعل وليس الاسم، أي أن الله هو الذي ينبت وهو الذي يخرج الزرع. فقلت للشيخ يعني أنت تنكر أن يسمى الله بالزارع؟ قال نعم أنكر ذلك وهذا لا يليق بالله، ولكن أحب أن أسمع منك ما الذي جعلك تتبنى هذا القول، وما الذي فهمته من الآية. فقلت لكذا وكذا وكذا وتكلمت مع الشيخ. فقصدي من هذا أننا عندما يذكر ما لا يليق بالله من الوصف في ظننا القاصر لابد أن نضع لغة العرب في محملها الصحيح، فإن الله عز وجل إنما يذكر صفة المكر في سياق مقابلة مكر الكائدين. ولست أعلم إلى وقتي هذا آية في كتاب الله تذكر صفة المكر صراحة إلا في مقابلة مكر الكافرين. ومن هنا قال أئمتنا وعلماؤنا قديما وحديثا أن صفة المكر إنما هي مقيدة بمن استحق أن يمكر به، فلا يحل إطلاقا أن تقول إن من صفة الله المكر على الإطلاق، وأن الله يمكر بأوليائه ويمكر بأعدائه، هذا كفر، هذا كفر. إذا قلت أن الله يمكر بأوليائه فقد وصفت الله بما لا يليق. الله يكرم أولياءه، بل الله عز وجل يمكر لأوليائه، لا يمكر بهم بل يمكر لهم ويدفع عنهم مكر الكافرين. فكيف يقال إن المكر من صفات الله على الإطلاق؟ هذا غلط. إنما المكر من الله عز وجل لمن استحق أن يمكر به من أعدائه، أما أولياؤه فلا يزال الله عز وجل يمكر لهم، يدفع عنهم كيد الكائدين. إذن لما يأتي الزنادقة ويقولون كيف تصفون الله بالمكر، نقول أنتم لم تفهموا لا العقيدة ولا لغة العرب. هذا كتاب الله، فأين ذكر الله عز وجل المكر إلا حيث ذكر الماكرين الذين يريدون أن يمكروا بالله؟ فعندئذ يرد الله مكرهم بمكره حقيقة، ومكره هو أن يظهر السبب الذي يظنون أنهم قد أمنوا ثم يفجأون بما لم يكونوا يحتسبون. هذا هو المكر حقيقة لغوية وشرعية. فمن قال من العلماء إن الله لا يوصف بالمكر وأن الآية مؤولة بكذا، فقد صرف ظاهر القرآن وأخطأ. بل نثبت أن الله يمكر حقيقة بمن يستحق أن يمكر به. هذا تلخيص ما يتعلق بصفة المكر التي وعدتكم أن أبينها لكم فيما استطعت إن شاء الله قبل السفر إلى العمرة. نعم، أريد حد له سؤال في نطاق الدرس، في نطاق الدرس مباشرة، ليس في نطاق الدرس من بعيد. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. هل يستعيذ المؤمن أن يمكر الله به؟ الجواب إذا كان في دعائه يفهم ما معنى أن يأمن مكر الله، بمعنى أنني لذنوبي وتقصيري وبعدي عن الله قد يمكر الله عز وجل بالعبد العاصي، وفي الجملة يمكر الله لأوليائه، وإنما قد يقع للعبد بسبب معصيته شيء من مكر الله عز وجل يمكر الله به، لأنه هو مكر، هو مكر بربه إذا وقع منه المعصية والكبيرة وأصر وعاند الله، واضح؟ فإذا كان يسأل الله بهذا المعنى فهذا معنى صحيح، فهمت علي؟ أما رجل طائع أدى ما عليه تماما كاملا، هذا لا يتصور ولا يليق ولا يمكن أن يقال بأن الله يمكر به. تفضل. نزلت عن الصديق ذكر أنه قال لو أن لو رأيت أو لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، ضعيف الإسناد لا يصح، منكر موجود نعم، ولكن منكر الإسناد لا يصح. نعم، ما أدري ابن أبي الدنيا رواه أو غيره، لكن يقينا منكر الإسناد وقفت عليه. نعم، لا موضوع خارج غيره.